إذا كان في مصحف وعلى الهامش الترجمة، إذا كان يعتبر المصحف وعلى هامش الترجمة فله حكم المصحف. وإذا كان مدموجا كما يوجد في بعض نسخ الجلالين فينظر للأكثر.